kaliman di aji mucc jazaan di aji deugal fiha ci biiru nuko muhammad ga wa kuntu man nakitam haye di dundu dal al ihraj fasna ma genn ko war na ma genn makka li eugami ngir noné mune wa bukhru ci mom mune wa wa cey sama am peur guto ci nak khud abdamana zar ruh al amin ala rusul urattibuka izabina fihim khud jappal abdama limu la nga xamni la nga wacce nako ruh jibril al amin kadi kuñu wolu ala rusul ci yonti yalla yi urattibuna nakato sewal ala malik kay ujda ngir fa yafa ma bi nazim ci dafati yabun li adama نون ثم طاف لنوح حين ثم موسى لابراهيم عبد بني دال لادريس عيسى حاز عددا وللحبيب كد خلف الفلاتهم شيء ولك واو من لادم يبن لنوح نون ولموسى كا لابراهيم عبد بني فكيان ak ñaar jibril wacc na ko ci aadama jël fukk yoon wacc na ko ci noox ñaari téeméer yoon wacc na ko ci muusa dégg sama kàddoo addu ba nii nag ñeen fukk ak ñaar wacc na ko ci ibrahima daalu ñeent yoon wacc na ko idrisa isa isa xaasa làq na yaa fukk yoon aadama ci lim waaye daal ba këddun ñaafan ñeent elfan ci junni bil habibi ñaaf ku junni yoon ak ñeent moom jibril wàcce na ko ci muhammad xanaa kon da ko dar ke maa zaala yaati lahoo jibril abdi yadi min a sinini bi ayaati bi ne xakkami maa zaala masul diñ na yaati ndikkal lahoo ñel muhammad jibril jibril abda yadi limub dëkk limub dikk téyeg yi la ñaar fukki yoon ak ñett mine sini la ci àdna di ayaatin ci ay aay yoo xam ne mine xakka da nga tukkee ci yàlla nga ne ko mu ala ji malik gannaaw bi wàccee ci ñii wàccaat naa mu ni daw bi naasilun yaa an fa yarfau yaa fi naf yaa qud fasadu lxalqi walfahabi yumnun وحب ورحم معدل وحياة صبر بزود سخر خواب السلام نازل أدي واتلا ياء فكيون فيرفع ميكتي ياء فكيف من بعده لقصد هاجي مالي وقنا في محمد جاء نخدم لواكبنا منعكي واتلا فكيون يكتي فكيف قل وخل لي فساد الخلق يقوم من يف يالا يي والقهاب اك بكويا في رفعه من تي يكتي فكيا دغال مودو فساد الخلق والقهاب لو ولا وخ مني والقهاب جاكو جارو مجاورا ينو نحو يي دنا جارو مجاورا حالي تتبو لن فتنتي ح لي ت ت مو xarafu jar coppaa nga yoo xarafu jar dal sax nga jar laafe dal sax nga jar def def le dal sax nga jar cop dal sax a jar dëkkaale di sax a jar haada joxru dabbin xaridin c'est que xaribun nga waxoon waaye rapp gi ak pax mi ñoo dëkkaale moo tax mu ni xaridin moom sa maam ni fi raf yaa qul fasaadu xalqi wal quhabi dëkka yàqu jabono ci doon aadama moo tax mu jar ko ni war xoxani waaw li muy yëkkati nag yum nun hiya moom yooyee fukk ya yum nun yëkkati la barke ci suuf si xubbun yëkkati la coseel ci xolu mbindeef yi maadilin yëkkati na maandu ci buur yi xayaa yëkkati na kersa ci jigéen yi sabrun yëkkati na muñ ci way ñàkk yi zuudun yëkkati na dëdd ci fóor yi saxaa yëkkati na tab ci way woomal yi quraan yëkkati na jàngal quraan di sa rebeen da ngëm yumnun wa xubbun raxmun معدل حياء صبر زود سخاء قرآن بالسلام فكي يفيو إليه يمنون يكت نباركة تسوستي يكت نجفل تخلو من يفي يكت نجفل تخلو بوري يكت نكرسة تدجيني يكت نمون تواي ناكني يكت نجدو تفوري يكت نتب تواي وامري يكت نجال القرآن تديني أغندم رؤيا خطاب كذل الخائب الملك مراكب الوحي لا تدولتين تمام نانا مراكب الوحي مرتبة الوحي كمحمد رؤيا من خبر مخدم ولا بوك خطاب ولا بوك الخائب الملك مراكب الوحي محمد الجن بخيال الذي نفاق فانهار ولا يلا جن الموم يبا جبريل موحق موم ولو وزنك ملايكة مسال كلهم من شخصها موضو دينا يدال مراتب الوحي مي مرتب وحيوي لا تتب بلتك ساكا ولا تهيمي لو تك وصل آدر الصعود ذلك صلاة رحمان كلها لرسول الله كملها رحمن لا تسأل ما هذا من حكم وكلها كيف كان تيالي مرويا خطاب كذا للخوي ملك جنتك ولا جنهم ملاك مسلك يف ولا ما يبس جبريل موحكو وكلها كيف كان تيالي ما خم رؤيا لا ما خم خطاب لا ما خم للخالة كملها مثل لكم رحمن يعني رسول الله كنا لا تسأل بالجيم الله ما لغا خبني حاذا لق لكم محمد من الحكم في خبكم الحكم فهي بخلارة الوحية بخلارة أشب بخلارة قارنة ولا أعطم بعضكم سرطم بما هو كان إذا أصير بعد ذا أنزل الرحمن أشهر وبعد ذا أنزل الرحمن أشهر وبعد ذا أنزل الرحمن أشهر تمام لنا وخذ على الوحي حقا بعد مفترة ميما وكان رضا في غاية الوكم يعلى الجبال مريدا رمي جثته حزنا إلى عاضل الروح برحم رمه وبعد ذا عز الرحمن خالقنا يا أيها هب يا رمز العزم وقد أرى قارنا مفترة أدقنت الوحي وحيك حق جبك ميمن ين فكفن يو خامني محمد بن جبريل يالا يولو كو سي مام كان وكان مسل دين الرضا كنيو گرم كا تي محمد في غايه الوكيل تي داي نخاري يالا ديو ني سي مام جيكي جيكي ام ين فكفن جيسو بوكو سي يالا جبريل نيو سي مام كان نيو سي مام موتي لول yaalo muy kawe ak gibala dojja muy de bi rewek ngay nam romé ci setti tan djem mu ja ila adu ci souf xol ngir kay dak law la ruhu budu won jibril dur rahami kadi borom ak tiofel te lako sanni djem ja nyaasam jarab ja wa azati arrahman yalana babena ci gëna di mutité am ñeen fukki fan dara waccu ci bom lu waccu am ya ayyul mudaththiru qum ya ayyul muzammilu qum way yad'u yab mukhalif la yad'u di wote munzir al-azm wari ay jiram wala wari ay bakam ak minu war ay jiram lo tek khadijatun سلام نعوفين وعلي ابن عارثة ومن بدعوة عثمان بن سلمة سلمة عوف وسعد والزبير وطلعة عثمان في الإسلام والأمم وعامل وسعيد مع عبيدة عبد الله عمان ني صباح إلى الكلام هي موضوع خديجة خديجة من مرتبة وعلي mu ataf ca sey mu do modik baw do wam harim zedu nu harisata umal akal khamni usman usman zul salami borom tuble bi daawati ci sabu wotem te moy abubakar sulmaw saad zubayr talata ka usman min usman fi islam ci mbir ci l'islam wali ma me ci mbir wa amir wa sa'id ma ubaydata abdullah ammar sama mi ni subakhun ñe way jitu ñala kadam ci l'islam cham khadijatun subakhun moy khabara khadijatun wa ali ibn harisata abubakar usman ibn auf sa'd zubayr talata amir sa'id ubaydata abdullah ni amara ila sunan ni ñoo jitu ci l'islam bi subaqul dina may khabaru khadijatu waaw ba nga ne khadijatu ni da way subaqul ñoy way jitu ila karami ci l'islam wa kana da'watuhu wa kana da'watuhu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah سرني صممنا وتدعى الآن وكان دعوته سرا 30 ياله إلى الآخر القديم وكان يكون دعوته واتق محمد 30 نبتعب سرا دقيا الورك يا له ولا كمان يا محمد فلن وفي إن الدار الأرقم كتاب الأرقم الخديني كلا يفني وتدعى دفن وفي دفن كوهي لا نليك دار الخيزران وما جمال الإنسان وصعبوه أي صعبهم على وجل ينكي نخره كذب وجل لجول فنوير أن يبت لله كاتب يالله ربي سن برام تكات ولا يصلون دي ني جولي بابا جامنا الى في الشعب تقدي اخري كي ني جول دي نيوي جولي تكاو واي دال ما مننا اذا ما اشتد دم ترنا وسرن اجفن فيسر الله جبلنا يالله في امني من سوتك وين لك اليوم خرجوا جيني منو زوجلان دي مbolo zujilan doy xumb dini bu zujlu te mo jël ci goor wa kana tanak nak shihabuddin jubi dine zaarami di fak wa aslama tubna al farooq umar bin nabi isabu nyaanu muhammad allahumma a'iz al islam bi hadha al umarin yow yalla yalla nga deugal islam ci nyaaru umari أبو الخطاب أبو عمر بن شهاب ثم أبو لهب ثم كان أمننا الخروج جنجا لنحي المسجد شوال جاكجا الحرم به إصابة من الخطاب وزار نما كنا ذل طرقت وعزل أنقر قريش قريش يا أخي يا سلام بك نحن يوم ما يظنون جسودوني على الأمر لكن من الدين ذلوا لني برم دولة كنا كان به مرض يحنى قاوة يا مكتر عليهم عليهم عليهم Da منصور سواج لو تکتی جدوا برم دار جدات بگتی سر ایو ایمن منصور سواج لو تکتی جن لخوی تی منصور برم دار جدات بگتی برم خار